لا لأنه غير قادر، وسبحانه وتعالى قادر أن يظلم لو شاء، لكنه عز وجل كامل العدل فلا يمكن أن يظلم. نعم. والعجيب أن بعض البادية ولا سيما في الزمان الأول يرون أن الظلم كمال، يرون أن الظلم كمال، وأن من لا يظلم فهو ناقص وجبان. حتى أن الرجل إذا خطب منهم قالوا تعالى هل غار على قوم فأخذ إبلهم أو غنمهم؟ إن قالوا نعم قال خلاص من دونهم على طول، وإن قالوا لا ترددوا في قبول خطبتهم. نعم، لأنهم يرون أن اللي ما يفعل هذا معناه أنه جبان دليل ما يقدر من شيء، وعلى هذا يحمل هذا البدء لا يظنوا بذمة ولا يظنوا الناس حتى تخرج العهد، الذمة العهد. نعم. طيب، وقد يكون سببه عدم القابلية، يعني قد يكون سبب النفي مو العدل لكن عدم القابلية، يعني أن هذه الصفة ما تقبل على هذا الموصوف. كما لو قلت الجدار لا يظلم، واحد يتحدث عن بيت بناء، والله عندنا بيت جداره لا تظلم أحد، جدره لا تظلم أحد، وش يقول؟ هل هذا مثل الجدار؟ ما يقبل لأنه لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم. كما لو قلت عندي جدار ليس بأصم، وش يقول؟ هذا ما نقول هذا صفة مدح، لأن جدار أصل له بأعمى ولا ولا ولا مسلم حتى تمدحه بنا في العمى. فالحاصل أن نقول النفي من حيث هو نفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يتضمن كمالا، وتارة يتضمن نقصا، وتارة لا يتضمن هذا ولا هذا. فالنفي الموجود في صفات الله كله يتضمن كمالا، والنفي الموجود في قوم يعجزون عن تحقيقه يكون هذا نقصا، والنفي في شيء لا يقبل هذا النفي لا يقبل الاتصاف به ولا انتفاء منه لا يكون مدحا ولا ذما. والله أعلم. بالنسبة للحيوانات نعم مستقبلين إيه نعم، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختص بالشاة الجلحة من أقارنا. طيب. وتقبل الظلم الآن الشغل إلى جبت على فصار شوي كيف العام هذا وعفت الثاني على ظلم الجدار سلمة الله يقبل، يعني الجدران تقبل هذا إرادة إيه يريد أن ينقض الأقام أو مجازم يعني. لا لا حقا نعم. يريد أن ينقض يريد يقبل. شف هذا الحين اللي وراك نعم التفت شو يهدمنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد جابر يحبنا يحبنا حقا ونحبه وإن شيء لا يشبه بحمد نعم. شيخ حرفت الشيء يعني غير يعني غيرته، ومنه حرفت الدابة يعني غيرتها عن وجهها في سيرها. وفي الاصطلاح تغيير النفس لفظا أو معنى، هذا التحريف تغيير النفس لفظا أو معنى. إذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استوى، يقرأ استوى هكذا نعم، ولكن يقول معناه استوى تحريف معنى، يعني تغيير المعنى فقط. وإذا قرأ قارئ وكلم الله موسى تكليما فقال وكلم الله موسى تكليما، هذا نعم تحريف لفظي ومعنوي، تحريف لفظي ومعنوي. وإذا قال قائل الحمد لله رب العالمين هذا تحريف لفظي وكلها مذكورة هنا. يقول والتحريف اللفظي تغيير اللفظ قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. تحريف اللفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة

تحرفوها تحريفا معنويا. ثم يستطيعون غيره والله لا يستطيعون أن يغير الله فيقولوا استولى على العرش. بنو إسرائيل استطاعوا أن يحرفوا لفظا ومعنى، وقيل لهم قولوا حطة فقالوا حمرة. وقد قارن ابن القيم رحمه الله في النونية بين لام الأشعرية والمعتزلة في استوى وبين نون اليهود في حطة. كان نون اليهود ونون اليهودي نون اليهود ونون الله نسيت المهم يقول إن لام الدهنية في استواء كنون اليهود في حفظ. نعم. فالحاصل إن هذا تحريف معنوي وهو كثير، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من كل تحريف. نعم. نعم. شو بسيط، نقول كل الألفاظ المشتركة التي لها معاني متعددة يعين المعنى الواحد السياق، فلا يمكن أن تكون استوى على كذا بمعنى كمل، لا يمكن تكون هكذا، ولا يمكن أن تكون بمعنى فقط إن عدت بعلى. كما أنك لو قلت عندي عين منقودة ولي عين جارية، نعم، ولي عين قوية النظر، كلمة عين في كل موضع متحدث المعنى، ما يمكن وارد عين الأولى عين الثانية ولا بعين الثانية عين الثالثة. فاللفظ المشترك يعين معناه السياق. نعم. نعم. وش الثاني؟ ما يمكن. لأنهم هم يقولون يد الله مغلولة. قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يمين. والإنفاق إنما هو باليد. الإنفاق يكون باليد. الأصل في الإعطاء والإنفاق والدفع أن يكون باليد. فقوله ينفق كيف يشاء أي بهاتين اليدين. هذا واحد. ثم إننا لو فسرنا في النعمة، النعمة ما هي واحدة، وإذا فسرناها بالجنس وهو يقول ينفق كيف يشاء وإنفاقه لا يزال مستمرا وكثيرا، بطل ما قلنا نعمة واحدة. خلص مهم. كل إنسان يتخلص بما لا يمكنه من سياق اللفظ ما يضع في المكابر. ثم نقول له ماذا تقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي، نعدل إلى ما عدل إليه إبراهيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ماذا تقول بالآية هذه؟ ما يستطيع تخلص بقوتي. نعم. الله بقوتي التعظيم ما يمكن يكون بالتثنية الدالة على الحق، التعظيم يكون بالجمع صحيح من تجربة أعيني، أما أن يكون بالعدد المحصور في اثنتين فهذا ما يمكن، لأن التثنية تدل على الحق على العدد المحصور بهذه السنة ولا لا غير. يعني التعظيم صحيح يكون بالجمع لأن جمع على العرض، أما شيء محصور باثنتين أو باثنين ما يمكن يدل على العرض، إنما يدل على هذا العدد المعين داره. نعم. أجل نقول إبراهيم منهزم سبحان الله، لكن إذا أريد الحق وقطع الحجة لأن الدليل الذي فيه المجادلة بدل من أن نجادل نذهب إلى شيء ما حتى نجادل فيه، وهذا لا شك من إفهام الفصل ويتهر الانهزام انهزاما لو لم يكن دليل أوضح وكان هذا صحيح، لكن فيه دليل أوضح تلقنه الحجة ويكون دليلا لك على تعيين ما قلت، لأنه إذا عجز عن الدفاع في هذا الدليل الثاني فإنه يؤيد ما قلته في الدليل الأول. أما التعطيل فإنه لغة، ترى هذه المسائل الإخوان لا يثيرونها لأنهم في شك، الذين أوردوا هذا الإيراد لا تظنوا أنهم في شك من هذا،

فهذا الذي فعل خالد بن عبد الله القصي بالجاد بن درهم هذا من خير ما يكون. الجاد بن درهم أخذها عن الجهم بن صفوان، وكان جهم بن صفوان أخذت منه وأقوى منطقة، فنشر هذه البدعة وجعل لها عللا وجعل لها شبهات حتى انتشرت من الجهم بن صفوان. ولهذا يسمى المذهب مذهب الجهمية لا الجعدي، وإلا في الأصل إنه من الجعد بن درهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية إنه قد قيل إن الجعد بن درهم من أرض حران في الشام، وأن فيها أناس من الصابئة والفلاسفة والكلدانيين الذين يعبدون النجوم وغيرهم، وأنه قد تأثر بمذاهبهم. ثم إنه يقول إنه قد اتصل بطالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون إذن هذه المقالة مستندة من اليهود ومن المجوس والمشركين والفلاسفة والصابئين، فهي والعياذ بالله خبث مجمع حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من المحن العظيمة لأهل الإسلام. واللي منكم قرأ التاريخ يعرف ما جرى للإمام أحمد رحمه الله وللعلماء في وقته من البلايا التي حصلت لهم بسبب هذه البدعة الخبيثة. نعم. ناصبي والله ما يمكن يقال، يمكن يقال أو يشتر على هذا الفعل. نعم. ويدم عن الفعل الآخر لا مانع أن الإنسان إذا كان سببان أحدهما يقضي الدم أن يدم من هذا الوجه ويمدح من وجه آخر ما دام على الإسلام. نعم. ما هو الله صحيح ويقال هكذا، لكن ما أظن شيخ القصة هذه أنه ضحى بالجاه. نعم. كثر المحققين في الحديث أنها ضعيف لا تعطيل ولا تخيف ولا تنفيذ، وأن التحريف ينقسم إلى قسمين لفظي ومعنى. والمعنوي أن يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن يغير المعنى، واللفظي أن يغير اللفظ ثم قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير. مثال التحريف المعنوي الذي جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما لون الدم والريح ريح النسل. نعم. فقال كلم الله أي جرحه بمخالب الحديث فأعوذ بالله. نعم. طيب التحريف اللفظ الذي يتغير به المعنى عباس إن هذه على حد قول العرب خرق الثوب المسمار. خرق الثوب أي المسمار، معلوم أن المخروق الثوب مع ذلك رفع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، المخشي هو الله عز وجل ومع ذلك رفع. هم يقولون إنه إذا كان الفاعل والمفعول معلوما بالعقل زاد تغيير اللفظ من أجل ذلك، وهذه القاعدة فاسدة ما فيها شك. ولا نقول خلق الله السماوات، خلق الله السماوات وكل شيء يعني بالعقل نغير لفظه، هذا ما يمكن يقال. وبعضهم يقول إنه على حد قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. وش المعنى؟ إن الله يخشى العلماء على سبيل الإجلال لا على سبيل الهيبة والخوف. نعم. لأن الشاعر يقول لمن يخاطب أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبه. أفهمتم؟ على كل حال قراءة الشاعر الحمد لله ما يقرأ بها ولا يزيد القراءة بها. نعم. طيب التعطيل ذكرنا أن التعطيل انقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي سبيل من يا محمد إسماعيل؟ أقول

لا زمان. وهنا ما المراد حد مذهب السلف؟ معتقدا. وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. وهل أحد قال بذلك؟ نعم. إن مذهب الخلف أفضل في العلم والحكمة؟ نعم قالوا.